طيب لو جينا نشوف اللي هي ايه هو حبيب الله؟ ما هو مش عارف بيتنشا في العصر. العصر ده طبعا اكيوت فيتا انفكشوس بكتيريال كرونيك ديزيز. اكيوت هايلي فيتا انفكشوس كرونيك بكتيريال ديزيز. افهم بس ان انا حضرتك هقول الموضوع ده المذكره مش كامله كده ولا حاجه، في حاجه جديده اه الفرق ان التمرن عندي دي مش موجوده جوه لكن باقي Yeah. ده، وجي بعدها حطيته على دست البودر. دست البودر زي ايه؟ زي الدقيق، زي البودر التالي، زي سكر صرافيل، اي حاجه تنفع فيه. يبقى لو حصل غبار او حصل دست على الفيتشر والتندر، السبورز بتاعت الناس موجوده عليه هتستنشق بسهوله باقل تكاليف، مش مشكله فيه. خلاص؟ عشان كده هي ايزي او انكريس انسف تو برودوس لارج كوانتيتيز اوف مايكروبلاز ان شورت تايم. اخر حاجه هي ايزي تو اورجنايز. ايزي تو اورجنايز ممكن استخدمها بسهوله جدا في الاورجنايزيشن او في البيولوجيكال ويبون السلاح بيولوجي. زي ما في اسلحه نازل والشمسات الغابات، لا في حرب تانية اشد من ديت وهي الحرب بين الهجوم والبلد. استخدم الهجومات الشرسه هاي ثيرمالز دي بتموت عدد كبير، زي مثلا الطيارات اللي بتخش في السلام بتاع الارض، لو رشيت حاجه منك او اي حد استخدم حاجه منك خلاص انت ما تقدرش تبقى حطها في ماشي انهاليشن او لا، مهما كان تبقى ملايين ريسبونس موجوده ما تستعشوش غصب عنك. ده بالنسبه للاسباب اللي بتخلي ايه الروبا شخص خاصه في بعض الروبات الثانيه بتستخدم في كارد ريسك عشان ثابته ديتا ممكن تعملها مع عدد كبير من الفريز تروح للفايل الثانيه وان هي ايزي تو اوتورايز ايزي تو اوتورايز. نرجع مره ثانيه لقصه ايجا فروم انثراس ورا باسيلس انثراس ترى تحب ايه؟ ايه؟ ايزي تو اوتورايز ويبورايز ويبورايز ايزي تو اوتورايز اوتورايز بسبب الناس استخدمها سلاح بيولوجي سلاح بيولوجي. البسيلس انثراسل قلنا ان هي براموستر اورجانيزم دان تايب كابسوليتد وسكوميليتد كابسوليتد وسكوميليتد. السبورس اوف مايكرو اورجانيزم بشوفها لو انا سبقت بسبب ممكن تراب ستيك تكسا ستيك ولكن في سبيسيفيك ستيك وهي البوليكونسيلين جروب او الاكتينيان سيلين جروب. بنلاقي كبسول لونها احمر والبسلاي هو لونها ازرق. طيب هل الاسبوع دي موجوده في لبن الانمل؟ لا. ماذا بنازل؟ يعني سايز الانمل باي بياخد شكل الفيجيتيتد فور الطول الخضر. وانس ماذا بنازل؟ اكسبوز تو اتموسفير اكسبوز تو اوكسجين بيتحول من الفيجيتيتد فور الطول الخضر الى السبور فور الطول البوغي سبور فور. هذه الاسبوز مش تقربة لمدة 30 سنة أو 25 سنة لأنها هايلي ريسيستنت تو أنفيفرال كونديشن هايلي ريسيستنت تو فيزيكال حاجة كيميكال ايجنت بتقاوم حاجات كتيرة جدا عندها القدرة إنها تقاوم الحرارة الدراي هيت عن 140 درجة لمدة ساعة ثلاث ساعات بتقاوم البويلنج والستيم عن 100 درجة لمدة 15 دقيقة. طيب واحد يقول لي احنا ما بنقولش خالص لا الجمهور حاجه واحده بس وهو الكوتو بلافن. الكوتو بلافن ستيم اندر بريشر عند 121 درجه لمده ربع ساعه او ثلث ساعه تموت مفيش مشكله. طيب النقطه اللي بعد كده هل المرض ده في بعض الدول تقدر ان هي تتخلص منه نهائيا؟ لا طبعا ما هياش المرض اللي حصل في الميديا فيكيشن يعني في دول خلاص منها الريبز التي بي الجراند مرض معين عن طريق الكوشه وعن طريق الكاتب ده لكن كده continuations of the resident disease from the world or worldwide نتيجة لأن microorganism has the ability to produce the spores. هذه spores قدرتها نعمل جربت وبتعيش في الأفضل في الأفضل في الأفضل بتقاوم الحرارة بتقاوم الرطوبة بتقاوم الحاجات كلها خلاص لما الحرارة 140 درجة 140 درجة على الأيام ساعة ثلاث ساعات تعيش فيها البوينت والستيم 200 درجة لمدة 15 منها بتقاوم اي مظهر عادي تكرار اللي تيجي فور كم اس كان كله بيطبق لحد ما اه بيستخدم استمرار ولكن كان نوع استكن ما تقدرش ان احنا السايدر اللي سبورت بتعيش في الدست وبتطلع لمده سنين طويله 25 30 سنه اكتف. لو حصل استكن للدست في اي لحظه الانسان حصل انهيليشن عشان السبورت يجيله بشكل رئوي اللي هو نيو سولتا ديزيز او راك بيبرز ديزيز. فدي كلها اسباب اخطر ايه رانز بعد الشتاء الشديد بتلاقي ممكن تكسر السبورت او تكسر كانسي بعد. ده بالنسبه لي طبعا لما بيحصل سبورت هل يكفي الكون كميات كتيره ولا هي كميات كتيره؟ بنسميها ابندنس ابندنس او كلاسترز اللي بتبقى كام ملايين يعني كميه وفيره كميه كتيره. كلاسترز يعني ايه؟ اكاديميه اكاديميه يعني سبورت. ابندنس ابندنس يعني كميه وفيره لارج هيوج اماونت خلاص. فالسبورت هي شرطه كتيره اكاديميه كبيره موضوع تجربه قريبه. بعد ما عملنا تعريف الكونديشنز وعملنا الكونسلتيشن او الريتروسكيشن نيجي بعد كده نشوف السورس اوف انفكشن ايه مصدر العدوى للانسر. ممكن العدوى دي تحسن عن طريق ايه؟ دي عن طريق حاجه من ثلاثه نقطه بعض حاجه من ثلاثه دي الغرض الاساسي. اما عن طريق اول حاجه الانفكتد بادي فلويدز الانفكتد بادي فلويدز والاكسيديتس والبلاد والسكريشنز والاكسكريشنز والتيشوز come from animal diet from the masters. ده حيوان من الأنثرس. ايه ممكن يكون عبارة عن infected blood fluids في العدوى الاكسيوديتس السكريشن والاكسكريشن افرازات الفراغات الاكسيوديتس البلاد كل الحاجات كلها come from infected animal عدوى كسورس اوف انفكشن. طب حاجة تانية حاجة مهمة الكونتامينيتد انيمال برودكتس الكونتامينيتد انيمال برودكتس وهنا المقصود بالمنتجات الحيوانيه مش المنتجات البيت والملك والبيض بتاع حاجه تتاكل لا المقصود في مصر مرة الحاجات اللي لها علاقه بالصناعه اندستريال انيمال برودكتس. طب ايه هم الاندستريال انيمال برودكتس؟ الصوت الهول او البيت الشعر الهير البرود السكين والنايتس. طيب الحاجات اللي لها فين؟ الحاجات اللي لها فين؟ في المدابر في التنرز خلاص في اماكن هاي بورتر الناس اللي بتتعامل مع شذوذ وبيشيلوها المرض انا اعتبره مرض وظيفي يعتبر من سبوت الديزيز البروفيشنال سبوت الديزيز او البروفيشنال سبوت الديزيز يعني مرتبط ان جاد مرتبط بالكوبيشن او البروفيشنال بتاع الشخص يعني الناس اللي شايفين مدابر وهو معاه مصروف للشعر وكده اعتقد ان صوت الايه بالانفرس الناس اللي شايفين مثلا في مرض الالبان او صناعه الالبان والكلام ده وصاروا بيه تي بي او اي مرض في اللبن الناس اللي شغالين مثلا في اماكن فيها فران كبيره وفيها جراحين كلها كده هيوصلوا ليه؟ معروف اللي هم بلاي بس نص السنه مقسم الى كاتيجوريز اكوردنج تو بوزيشن حسب الوظيفه وممكن يكون واحد مش وظيفه ولا حاجه وفيه مرض بعيد عن الفرد مش شرط يعني نتيجه شرب اللبن يعني الوظائف بس هي بتبقى ايه؟ دايت دي. طيب النقطه الثالثه عن طريق الفود او الدست بارتكلز او السويل contaminated with spores of microorganisms. دول الثلاث مصادر اللي ممكن تنتقل من خلالها الانفرس الى الانسان. بعد ما نعرف اما عن طريق البلد فلويدز تيشوز والسكريشن والاكسكريشن بتاع الفكت الانا او بتاع الوظائف في المصدر. الحاجه الثانيه عن طريق الانا جوه contaminated انا جوه with spores خصوصا الوول والجريس والهيرز والهايت والسكين. حاجه تانيه عقليه الفول كونسيرن مثلا الدست بارتكلز السويل بارتكلز كونتامينيتد ويز انثراكس سبورز. هل طب مين مثلا مين هو الزبار وسط هذا البارتكلز؟ تعال فاز اللي ممكن يكون روح يفضل جوه فتره طويله او اي فتره على الاقل يعني فتره كاسه صفر جوه. قال لك كل اللي جوه سنه كل اللي بتعمل شغل كل اللي جوه سنه كونسيرن هاز ريزرفوار موست اوف human infection. طب لو جينا حطينا الفرضات اللي قلنا في الزينوز على اي تقسيم كل الارسنس على حسب الزينوز وعلى حسب اللايف سايكل او الفوز ايجن وعلى حسب الفيتشر ايجن سماها بسيطه تمام؟ هذا الارسنس على حسب الزينوز او ايه؟ حاجه من ثلاثه او ايه؟ فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس ها فيكسينوسيس خليني اسالك سؤال مثلا اسئله مش كده اسئله كده يعني مثلا سؤال طب تقرا كده ايه المود اوف ترانزيشن المود اوف ترانزيشن ازاي بقى ده طبعا الانسان او ازاي بقى كل ما هو عادي عن طريق كذا حاجه اما عن طريق الدايركت او عن طريق الانيميشن عن طريق الهاوس لايف انا حصل بقى كده عن طريق مارك شوبن كان عن طريق المان مان ترانسليشن عن طريق الالغوريثم ديتكشن طول ما هو عميقه ينطبع ما مرض طب نفس الوقت انا بكون في ازاي كده لو انا عن طريق دارك كونتاكت دارك كونتاكت تلامس مباشر وادخال مباشر من ايه؟ من افكت الانالز من افكت الاكسيديز افكت السكريشن السكريشن بلاد كيمكن المانيبيليشن اوف انا برودكت المانيبيليشن اتاتش الهاندلنج اوف انا برودكت المول او الليز الهايت السكان خلاص؟ طب ده بيحصل فين؟ طب ما بنحصل اثناء في السوبر هاوس اثناء عمليه السكيننج اوف الانالز سكيننج السبب اثناء عمليه البوست بوت اكزامينيشن او البوكسنج اوف الانالز اثناء عمليه الشيلينج اوف الشيلينج لسه بعض الروع لازم يكون متؤدي الى وجود ريسبونس البروتال سكان اي بروتال سكان الابريك سكان سواء كان في سكراتش في وود في كونتيوجن سكراتش على الفشل وود يعني جاب ابريشن سحاجات كونتيوجن كدمان هل تحقق الحاجات دي بتؤدي الى ضرر مصري او عيون او انترانس اوف سبورز او ماني فنانس يعني ممكن تتجاهل ده ده مكتب ماشي على الضرر طبعا طيب لو انا عم في انهاليشن استنشاق هل ممكن يتقال ان انا عم في استنشاق؟ اه اذا عم في انهاليشن بوكيه سبورز هذه السبورز اللي هي اثناء عمليه السورتنج اوف ذا وود السبورز طبعا فروم ذا درايب هير درايب سكن الدرايب مانور او درايب كاتل فيسز اللي بتشتغل في عمليه الانيمال فيرتلايزيشن فيرتلايزر تقسيم اما الكيميكال او الانيمال فيرتلايزر طبعا انا احسن إذا كان في كده عن طريق بيتنام عن طريق أيضا الكونتاكت بقى مع المؤمنين الموضوع الصويل الكونتاكت بقى بتاعتها ريليكت إذا أنا كنت إيه من بعض الناس أو من كونسلتيشن بلا استنشاق أساسا الناس اللي بتستفيد الصوف كونسلتيشن سبورتس الناس اللي هي شغالة في عملية الدراج أو هيرز أو سكين أو تيسز أو غير كده ده في عرفنا نقطة عن طريق الهاوس فلايز الهاوس فلايز والأذر بايتنج فلايز بس هنا كان بيكون ميكانيكال وليس مايوتيك ميكانيكال يعني ايه حركي يعني ما بيحصلش ضوء الحياة جوه جسم الحقل ما بيحصلش ستربنسك انتريشن كيرف أو بريجة كيرف ده بتيجي مصر بس كده على الحلال عليها تقف على الاستشارج على البلاط على أي حاجة فيها كونفرميشن وتنقلها عن طريق الليز او عن طريق الهيز في المكان اللي مكان كونفرميتد في مكان كاسيه يبقى ده حركي ميكانيكي وليس بيولوجي النقطه اللي بعد كده يعني الباركينج اوف هيد انيمالز او هيد انيمالز زي الستري دوجز والكلام ده هي فريشلي او ريسنتلي فيدنج اون ذا شيب او ذا شيب كارب فور ماكسيمس لو عدى الكلام ده في اي انيمال عمل كونتاكت او اكل تد شيب وفكر بالانزرس ممكن هنا العقل ممكن هنا على النقطه بتاعته السبورز ان وانس ان يطلع في الجامعه الاتموسفير او الانفايرمنت تتحول هو مش تفور هي السبورز يبقى مصدر العقل يبقى اللايتنج اللي بتتكلم بيسيبلي فيتنج اون ليتل كارسز او شيب او فكر بالانزرس النقطه بعد كده اللي هي انا برضه في البروجكت الجزئي يعني موجود في الكلام موجود مع البيمون هاندلنج او كارن للشيب بول البيمون كارن للالم هيرز البيمون كارن للبيك بريستنز بيك بريستنز هتلاقي البيك بريستنز يعني فوق هيك بيك بريستنز الشعر بتاع كده اقراها البيك بريستنز ده بيصنع منهم احسن انواع في الشيرنج براشنز شيرنج براشنز براشنز لا خلاص اي حاجه فيها غير فيها اسكان هاي بورترز يعني هاي بورترز هاي جروب بورترز اسميشينو هاي بورترز الهاي بورترز دول كلهم ايه؟ برضه زي الفل. خلاص من تحت الناس بتتكلم نفس اللبس اللي بروح بيه يروح بيه يعمل بيه ينام بيه. لا انت بتشوف كده برضه حالات كتيره من الناس اللي هم اوروبا بتدرس ترانسميت سيشن تو ميمبرز اوف سيلف فاكتوري هاوس وايف اسمها مندنج او ايموشن او كلوزنج او مندنج. مندنج يعني انا هروح بينهم صالح خالد حاجه مندنج او ايموشن او كلوزنج يعني انا عارفه بصراحه ما بقاش ليا او حاجه سيئه حتى بس لا بدرجه عاليه تنزلها في وجود ظهر لاعب باص حاجه من ده ما تسالش عارف كده على الساعه ولا لا مان لا باص 140 درجه 140 درجه ممكن الساعه 9 140 على كل المباريات 140 فطبعا هي هايبر سيستم فالحاجات كلها وانا موجود الترانسفير انفكشن عن طريق الامراض انفكشن الامراض بتحصل الناس اللي هم في الملعب بيشتغلوا موضوع عزل وتصنيف ايزوليشن ايزوليشن فاحنا في الانمي ايزوليشن بنتكلم عن مايس كيكا بيرز وبعدين او كلام من ده ممكن يبقى اي حاجه منه لازم يكون فيه ماسك لازم يكون فيه دم النار في الشبك لها ما تبقاش اكتر من 20 سنتي يكون تحت دم مخلوق في بيخش معانا المعامل الخاصه بتصنيف وزرع موضوع الهانسر في السيلا او السيلا هانسر اصلا دول اهم نقود الترانسميشن بنجمعها مره ثانيه بعد فتره الهاليشن الهاوس فاير مثلا بارك فلايز الباركينج كونكريت انا السنتر فيكس ماركت انا متخصص والنان كمان ترانسميشن بس طبعا ما تاخدش النان كمان ترانسميشن زنوزس لكن في حلقه زنوزس هو النار بين الهيومن والهيومن او الهيومن التاني لكن النان كمان تبقى كيسز وليس زنوزس كيسز الباركينج انفكشن هو العدوى عن طريق معمل الباركينج انفكشن كل الناس اللي اسمهم شغالين طبعا في جهل ليه انك انت تستخدمش مانتل ماسكا كل ده مهم جدا خصوصا لو في اي سكراتش فيه لو في كوم لو في ابريشن لو في اي جرح او ممكن تيجي في عينك او حاجه تيجي تبقى مهم بعد كده حضرتك نخش في الكلينيكال تايبس اوف ديزيز ان هاند على حسب البروفيشن او على حسب البروفيشنال الانفلكس كلاسيفايد ان تو بيزك فورم اقرب يكون فاكتيفيشن او شروع او بروفيشن حسب الوظيفه دي عندنا نوعين اما تكون اندستريال انفلكس او نون اندستريال انفلكس الاندستريال انفلكس اللي هي الانفلكس اللي جاي عن طريق الاندستريال كمان روبوت النون اندستريال او بنسميها اجريكالتشرال انفلكس طيب الاندستريال انفلكس هل ممكن تيجي عن طريق ايه؟ تيجي نتيجه للمانجمنت نعم انت شغال فين؟ اي مدام مش مدفع تنام المدام اللي يعني ايه مدفع او مدفع تنام تبقى عرفان عرفان عشان تي اي ان ان اي ار تنام لو شفنا وضع طبعا اي اسمه تنام او انا هقرا تي اي ان ان اي ار تنام شيل الوقت الاي اس خليها تنام يبقى دي روتش ار ريجوليتد اول اندستريال انر رول ناس تبقى منتج بتاع الوول شيبو او فليس الناس بتجمع الانر هير شعر الناس بتجمع الهايتس اند ستاند طب دول مين هوراك دول هم شغالين في الكالكس تمام ممكن يعملوا شكل ايه يبقى شكل دوري او شكل جلد يبقى في ناس فوق او بالكنترول يبقى دي روتش او الوورد كونتاكت او الانتليكت كونتاكت with the industrial animal role, wool, leaves, hairs, skin, hides, or we want some industrial animals. And the non-industrial animals, or agricultural animals, known as farmers, veterinarians, physicians, nursing, contact with clinical cases. واحد كان لاعب في البيتزا سوى سؤال الشيء بتاعه ما هي كونتاكت معاه لو اتعامل معاه بقى قاعد يشوف مرتفع النزل ممكن عمليا يطلع اي ضغط مش هذا الصناعة أو نان انبستر أو أدري كابتر انبستر إنما الثاني هو هذا الصناعة خلاص؟ النان انبستر ده ممكن أن تشكل فيه بسوطي شكل جيد ودوات لو مهموك حاجة في الأدب لو الحيوان حصل ديس وانت شاكل هل هو بطل الانصر ولا المرة الثانية غير الانصر طبعا ايه؟ ايه القرار اللي عمله؟ عشان انت لازم تحبس لو بدل جيد وبتاع وعامل معاه ها؟ انا عارف لو مرة الانصر خلاص لا اكتفين محرم خلاص منه هيجيلك الديسبوز لما تشوف الانصر مستحيل تجيب بتاعه او اي حاجه ايه اللي عامل عشان كده في تدريبات هتروح انتوا عمرك فهمت؟ طب لازم تيجي كده تركز معايا. لو في حد مش فاهمني اقول لك تاني، ما اقعدش اتكلم كده وقعدت معاك في التراوح. طيب. البروتين ده سيتين المايكرو اللي لازم هيوصل له الانفيت على طريق اللينف نود ويمشي في البلاس ستريم. لو مش في البلاس ستريم سيركيوليتد يعمل ايه؟ سيتسامي. طب مفيش سيتسامي يكون مش بتاع هيعيش ايه دي بروسيس. الكيس ده بريتك فيها صحه من 5 الى 20%. الكيس كالتيري نسبه البلاسس على الكيس تمام البلاسس على الكيس من 25%. ده الشكل اللي انا هوصفه لو شفت حاله ملك مصنوع او مدينه صعبه. كمان في ثلاث حالات بتكون مدينه صعبه. اول مره ثانيه ولا مفهومه؟ مش فاهم. اول لا اخر جزء بس مفهومه؟ اخر جزء اول ثاني. انا اول مره بطلع اي واحد تقول على كده. ايوه رسمه معاك. هي اول ثاني مدينه صعبه. الشكل اللي بيبدا حضرتك دي سيفير اتش هارش دي جدا مستنيك في مدينه سيلولار حتى في الدنيا باستمرار ممكن تروح كده وخلاص. لا في هارش باستمرار واو هارش ده عباره عن ايه؟ مكتوب شكل ضخم جدا مش اوردر بس ما بيرتفعش عن مصاصه طبعا من الهارش بعد ساعات بسيطه بيتحول الى مكتوب سمول مكتوب هتبقى حاجه بعد كده سمول مكتوب هذه تكون سلامة مسكينة ومسكينة. لما تروح ما تعمل ليه بعض الحمد لله حواليه طبيعي أو ما في طرف. لما يكون في طرف نتيجة بعد هذا في إيه؟ تكوين طبقية مائية في ديسيجيشن أوكي بس الفورميشن هذه الناس اللي فيها إيه؟ فيها كتير غيره فلو. لو بصوا على كده فيها كتير غيره فلو. بتفضل في حاجة بعد كده بيتحول الكتير غيره فلو إلى طرف فرد. إنتي بوز ستار نكروتك أو دارك ريبس أو بلاك ستار نيجي. اللي في طبقة حجم حوالي 4-5 ملم أو سنتيمتر من الدرجة خلاص؟ طالما في مرار في فيزيكيشن في توتر في جنيت في دي مرة كده هنا خلاص؟ اسم هنا في الحالة دي ما تدخلش بالأنت ميوتك هيحصل إيه؟ بريكيشن أو مازلنس ثرو زي ليمف نود ريفرنس نود كونسيرني تو بلاد ستريم أند سيركيوليتد كوز سيتسيميا. هذه سيتسيميا ليد تو ديس كيس تمر بين 25% نسبة عالية. لما الديسك على الكيس 25% ها يبقى هنا في فرنس عالي. هذا الشكل بين خاص بين الليمة مصروز أو الليمة سكور أو أكتاس التريتمنت كان بس جاي وقتها بس انا اكتر جاي انا عايز بس اسمع من اي حد كده بيجيب له يعني وصل ولا ها مين يعرف يروح ولا مفيش حد عارف حاجه ابدا عارف انت بتخلص انت ايوه مش موقف كده كل اللي كان بيقول كده هو الدنيا صراحه الجيوتينيا صفرنا بيبدأ بيستمر كده عن الجيوتينيا صفرنا في ايه؟ انصر بلاس من ايه؟ الماليجنة الباسيو باسيو كم في المية لك الكوبة ده؟ 98% تمام احكي لي أحسن ايه شكله بسهل بيبدأ بسيفير اتشنج اللي هي الجيوتينيا بريراتيس ثم عبارة عن مكيول ثم يتحول الى بابيول سمول بابيول سمول بابيول سمول بابيول الى فيزيكال تحتوي على كلير فلوس بابيول حوالي ايه؟ حوالي ايه؟ حوالي ايه؟ ريد اريا لا ريد مش ريد اريا ده مسكين طبعا ده ريد اريا هتطلع حمرا اسمها ايه مرحله حواليه؟ الكلام ده في حته ثانيه اسمها ياسين وبعد ياسين بعد كده يبدا يحصل فيزيكيشن فيزيكيشن فيزيكيشن فيزيكيشن تحتوي على كلير فلوس في الاول الناس بتبدا على فيها ايه؟ كلير فلوس ايه؟ كلير فلوس بعد كده بتحول الى تكبر في الحاجه بيتحول الى كده دارك ريد دارك سكافلا وفيها ايه وستار بارت او بلاك دي بقى هو ستار بعد كده بعد كده ايتين لو ما تخدمش حاجه هيحصل في الجينه في المحطه وايه والموضوع عاد منين فين الليمف الليمف روح دي منطقه هي كابلات اللي بتوصل الدم بعد كده بعد كده السيركيوليشن يعمل سيبتسيميا ايوه بس ليه جيت في الدم يعمل بس ها يعمل سيبتسيميا سيبتسيميا بعد كده بس ده ليه ده سيبتسيميا بعد كده هتقوم بسرعه طيب الكيس ده كسيتي كام بقى 25 يعني كسيتي يعني كيس تاني زي نسبة الحيوانات اللي ماتت على الأرض. أنا جاي أعمل كذا نسبة الوفيات على الأنصار في مية. واحد في منطقة الرئيس ده مش في الرئيس. gastroenteritis, في نزيف الأسنان، في بلادي دايريا، في بلادي ستونز، في كوليك. لا بسيطة. يعني بيكون نتيجة إيه؟ gastroenteritis أو نتيجة بيكون ingestion of meat coming from infected animals. هل في بلادي ستون؟ في سوديوم اسمه ستون، اسمه دي أو إيه ستون. بلادي ستون في نزيف، في gastroenteritis. Yeah. الصوف والجلد والمرمي والمرمي كل حاجه ماتت ممكن يكون فيها دست او فيها سبورز او في العصب. طيب لو انا اشوف اول نقطه في كلام اللي هقوله خدته في العمل بس مش واضح خدته في الجرح. بالنسبه للدايجنوزس والبروجراف انا كيف تفهم هل الدايجنوزس اصلا من سبب ان انا اشخص مرض اصلا؟ طبعا صعب جدا. ليه؟ مرضى بسيط كل اللي هو سنة هو بس حالة عارف فيه. مرضى كاركترايز باي شيء من الروس أو دار ريد كاركتر بلاد أو دار بلاد أو أول ناتشر أوبسن زي البروتين. عادي نار فاكس خاصة بالمرض. من السهل من الصعب إن أنا ألاقي حالة وكمان حي وأشخص عشان صعب الناس. طب إيه اللي عمله كيف هو بقى الناس في هذا المكان؟ في حاجة كتير. أول حاجة تتعلم ما تستوعب الاستيشن. ممكن نعمل Inhibition of suspected material. ممكن نعمل animal inhibition. ممكن نعمل حاجة مهمة جدا في استبراج الانسان وهو اختبار في الانسان وفي الحيوان. في الانسان نعمل أضافة بريسبتين inhibition test. في الحيوان البيت بعمل حاجة اسمها asterisk test. بعمل active immunization بصورة vaccination. بعمل hydrogen serum. عايزه الحيوان عندي كان صابر وانا مش عارف اعمل انسر، فالنهارده ايه؟ اعلى من مرات اسمه الاسكوزيتي، عباره عن ايه الاسكوزيتي ده؟ عباره عن انجين انتيبادي تيست او انجين رياكشن. انا اللي بحضر الانجين وانا اللي بحضر الانتيبادي. بحضر الانجين ازاي؟ بجيب اثنين قطعه، اخد سمول بيس 2 جرام من الهاي سكين سسبكت ماتيريال، واحطها في تيست تيوب فيها 10 15 ملي اوف نورمال فيسيولوجيكال سبانسيوجن. نورمال فيسيولوجيكال سبانسيوجن وانا اتعرف على 8.5 جرام ملح في لتر ميه، واضيف عليهم 2 جرام اوف اسيتيك اسيد. طب ليه بحط اسيتيك اسيد؟ تو فاسيليتيت اكستراكشن اوف الانجي. ازاي؟ على الاكستراكشن بتاع الانجي. واخدين الضرب الاصغر من الميه قسمهم لبرامج كول كونفنتريشن تو كاليفاي عشان الكول بيفايت. اخد نص ريلي من الانجي ده واحطه في كاميرا تيوب او شعيره عمره ضايعه كده نص ملي. واضيف على نص ملي عباره عن اماونت من الانتي انفر سيرم. طب انا جبت منين ده؟ انا شخص ده حقنت رابط بالانكابسولوت سبورت وبعد يوم منين ده لعبته بس انت شويه من الناس اخدت الدم بتاعه دفيته وسحبت السيرم ده اخدت السيرم. حلو الكلام ده ولا حاجه؟ اخدت السيرم احط من السيرم ده نص ملي هنا. بقى عندي نص ملي للانتيجين ونص ملي للسيرم. بعد حاجه بس ساعه ساعتين كده الاقي إذا مصر إذا كان وايد فريم الريدكشن بتويت التوب لوز هبقى بوزيتيف. يبقى الحيوان اللي خدت منه ال 2 جرام بتاع ده عنده بوزيتيف. ما افتحش بقى مصر بقى انا معاه اخد العربة ايه؟ يدفنها يحرقها. طب هجيب الاسكوز الحط دي الكارت. كالبيريا لا يعني اكسبريشن انسنريت ما ينفعش انا افتحها او الجلد بقى او الشعر او انا معاه تحت اي نوع سواء البصري ولا مش البصري. أو ده طبعا اشتغل باي حاجه مش مشكله. قال الاسبس تيست الانيمالز هو اضرار جيت المسكين في الشمس في الرومانس الاوليه في البيت سابقا كيسز والثانيه في البيت بدرات الدايجنوسس فور بروتكشن اوف انسرز ان انيمال ان ديد انيمال. الكلام ده كان عملي وقلت نظر ثاني وعشان قلت نظر عملي يبقى لا مهم. ماشي حضرات؟ نيجي بعد كده في البروفلاكسيس او الاكتف ايمنايزيشن. طبعا الاكتف ايمنايزيشن عن طريق فاكسين. ايه انواع الفاكسين اللي ده اللي هو على بعض؟ عندنا تو تايبس اوف فاكسين. عندنا سيلف فري فاكسين، سيلف فري فاكسين، وفي رايتس فاكسين. رايتس رايتس يعني دبليو ار اي دي اتش تي اوف فاكس اسم واحد يعني واحد عادي. رايتس فاكسين وسيلف فري فاكسين. السيلف فري فاكسين ده عباره عن كالتشر في الدرينج كونتيننج بروتكتيف انتيجين كونكابسولا اكشن اللي هو الفاكتور ايه؟ واحد ولا ثلاثه ولا اثنين؟ اثنين اثنين ديما بروتكتد بليز خلاص؟ الثاني ده بيشتغل على الفيديو اللي هو الفا ريسك جروب اللي هو الكونتاكت مع التنر الكونتاكت مع الجمهور مع السوق انجيج مرتبطين بالاندستريال بوتنشال كونتامينيتد رو ماتيريال ياخد عنه مش مشكله. النوع الثاني هو الرايتس فاكسين. الرايتس فاكسين ده عباره عن عباره عن استرايل الم بريزنتيتد انتكس اكشن. استرايل معقم الم ماده شاب في الارض صوت تروي ميه وكده بريزنتيتد انتكس اكشن. ده برضه بتاعت الناس اللي هم ادرس كله بيبر بحكي انه ثلاث ساعات صعب تنقص سكسسر كل مره نص ملي على 6 ماس متر يبقى 3 صعب تنقص سكسسر 8.5 ملي at 6 ماس متر. يبقى عملت كل ده تفاصيل سيلف تفاصيل والوايتس تفاصيل دول بيستخدموا في الايه؟ في الكتاب بعدين اللي هم هارت اب هاي ريسك جروب اوف بيبل اللي هم معروفين بيلعبوا كونتاكت مع الكانابيس او مع الحيوانات او مع الاندستري جروب. بالنسبه للكنترول اوف بيشنت كاز انفايرمنت ده عباره عن مرض ضغط. لما كنت مرض ده شاكك فيه كدكتور مثلا اي مكان تكنولوجيشن الناس بتبقى امراض البابل تيست سولفرز عشان يبدأوا صحة يبدأوا اكسبيرس المهم يبقى ايه الارم في هنا شارك ده ارصد هو بقى يأكدوا ينفهم انفورميشن ريفيوز مش مشكلة. لكن لو انت شارك في الحلقة ده فاجأة وعملت الاسبس تيست وانت بوزيتيف خلاص انت كان عملت الكون ايه تبان كان هو دوس بعد كده عشان المكان ده في نوع بقى في نوع بعد على الساعه نوتيفيكيشن وبابل تيست سولفرز النوار الحاجه الثانيه هو الايزوليشن ما التعود ان احنا الحاجات دي ما بنعملهاش يعني احنا ثاني او اطلع اسبوع 30 سنه في الطب 25 الى 30 سنه في الطب. طب هل نقدر نسلم انت تقرير اه او لا؟ طبعا بنعالج من اكسبيرنس كمان ده الدنيا. ففي عندنا ثلاث انواع من الانتيبيوتكس اللي هما دراج تشويس او سبيسيفيك. اول حاجه السيمبل بروسيسين نمره 2 التفرا سايكلين انكلود اوكسي تفرا سايكلين. الحاجه الثالثه البنسلين سبيشالي بروكالين بنسلين بروكالين بنسلين. طبعا السيمبل بروسيسين ده طبعا في ناس بتطلعها من اكثر واحد في البايو. فاحنا بنقول في القدر ندي انيشال دوز انترافينوس 400 ملي جرام كل 12 ساعه 400 ملي جرام كل 12 ساعه. اما في الجندر بندي من 10 ل 12 ملي جرام كل 12 ساعه. في بعض الناس بتقدر تتحركوا وتحكموا برضه فيها بالفرع ان في بعض المواد الهويه بتقول لها سنه جلستك اكشن وبعض المواد بتقول لها انت جلستك اكشن. هنا في الحالات المختلفه المصيون لان البروتين بنسلين مع الستريبتومايسين له سينرجيستك اكشن انتريكت اوف مالينجنت باستوس او كوتينياس اور هانسنس. البروتين بنسلين مع الستريبتومايسين. طبعا السيرو بروتين ده الماستر بتاعك ده لازم ببتدي كل حاجه فتره ايه مش اقل من 60 يوم في الاول مش اقل من 60 يوم ممكن اكتر من كده. لكن بقى مش تحسن ومفيش اي حاجه والحاله دي بالنسبه لي كوتينياس فور. اما البلغونا فور 13 ولا علاج النسبه بتاعت فيها 100% في اي تريتمنت هنا بتكون مش فيها علاج لا يعني بس الاقل من هي مش علاج نص رقم. اما في الجلد والمعدي اه نص رقم انما ما تنحش شوف اللي بيكون معاه في بس الاكلاتي اه بس الاكلاتي بيستخدم هايبرتونسيرا بعد 10 20 ملي اه هايبرتونسيرا برضه الانسان عمل العلاج مع هايبر الهيوسيرا 10 20 ملي انترافيروس. اما لما نيجي نشوف في الانيمالز بقى في الحيوانات ده برضه بنسميها في عندنا اربع انواع بنسميها في الانيمال. اول حاجه بنسميه الباستير فاكسين باستير فاكسين. في نوع ثاني بنسميه سيمتينيوس فاكسين سيمتينيوس تروع او لا عربي. النوع الثاني بنسميه بيس ريبيكا فاكسين بيس ريبيكا فاكسين. والاخير اسمه شتير فاكسين الباستير فاكسين ده عباره عن تو تايبس باستير 1 اند باستير 2 بتعمل ايه في الحيوان؟ باستير 1 اند باستير 2 ده باستير فاكسين. السيمتانيوس باستير او سيمتانيوس فاكسين ده عباره عن منجا من الكاتشر في التريت استرايك كاتشر في التريت اند سيرا كاتشر في التريت وسيرا. الاستراتيجي فاكسين ده عباره عن اتنيويتد سبور فور فاكسين اتنيويتد بعض سبور فور فاكسين. في صابونين تدري ابورتر ده بيتاخد ثلاث نوع حيوانات فقط كاتل وشيب وباص كاتل وشيب وباص فقط. اللي احسن منه بقى بس ده بقى كويس قوي هو شتير فاكسين ده عباره عن لايف ستور فور فاكسين شتير اس تي اي ار بي بقى كمان اس تي اي ار بي شتير اس تي اي ار بي شتير فاكسين. البزنس ده بي اي اس اس اس ار ار بي اي بزنس فاكسين. والله لو في الجامعه هنا على رقم فابوريا اكيد عملوا نعم موجوده في عمل بيزنس طبعا في مصر على فكره قرات البزنس طبعا ده جنرال مفيش فرق بين عمل ونظر يعني ما تجيش امتحان عمل ما تجيش نظر ما تجيب نظر النظر يجيب عمل الفرق متكامل يا سيدي الواد زي كده عمل عمل ونظر نظر لا كله متكامل بعض مفيش فرق مفيش اي لاند ديفيجن بين السيولوجيكال والفرق وضع قرار عشان التفكير الامتحان العملي في نظر الامتحان النظري في عملي والشرح في الكل الاورال اي حاجه في الزنوز مش في الزنوز بس في اي خلفيه ثانيه هتعمل فوق هتطلع من الشرح من فوق هتقول انا ما خدتهاش في مكتبي ولا ينفع لا دي مسؤوليه حضرتك خلاص دكتوره يبقى ايه فرق بين الزنوز 50 والشرح 50 فين بقى كده؟ الجينيتك فاكسين ده اتنويت سبور فورمينج فاكسين بيظهر في صابونين في بيئه فورم لكن الجينيتك فاكسين ده غير وعندك الجينيتك فاكسين في الكاتل والشيك والباص انما الجينيتك فاكسين بيصدر لكل الحيوانات الكيلوسيل والرجع والكربون اما احمر او اسود. طبعا طريقه الضرب وطريقه التحميل والبتاع لا صعب الصح كربون. طبعا الحراره لما تدخل تنصح ان تضرب الحراره احسن ان الدفء هو مثلا مكان فقره وتغطيه جدا كل لاين اللي هو كاس الكربوسايد وتحط على سبيد لاين في مصري كاس الكربوسايد تحط على اي ضغط زي الديك روي او تي تي فور او فيرون اس ويجي مع الفتره يوم او يجي بقى يستريح انا بتاع اللي هي مش متوقع عشان كده بيفضل لو هنزل مكان بعيد خلاص مكان وصول ما وصلوش حاجه استريح انا لو انا طبعا بس هو فعلا ما ينفعش كده اتعب لو هو عايز جهاز ولع فيه لا دي مش صحيه غلط يبقى انا بشرب النار تغيير محارم معينه حاجات معينه ولا مكان ولا تكون حرارة الحيوان حرارة حرارة معينه وبعد كده استفيد بقى من العظم بتاعه ومن الدهون ومن الغضاريف تصنف في الكلى وكل حاجه ومعظم الكوزماتيك بريبريشن دي من عام الاسبوع ده كوزماتيك بريبريشن هو التجميل دي كمان الحمام دي واغلى حاجه عامله حاجه دي من الحاجات بس طبعا حاجه يعني حاجه حاول كده نسميه من تفلتات وتحركات دي في الموضوع طبعا طب بنعمل صارت كيف طبعا شمال بنعمل ايه في الهوز Hey. هل كده لما على زياده له ثلاث طرق، في طريقه اول ما استقرا المساويه، في طريقه انجليزيه، في طريقه استقرا الطريقه المساويه بيسموها الاوستريان سبوتن براش ميثود. الاوستريان سبوتن براش ميثود او بيسموها تكنيك ميثود. الطريقه الثانيه الطريقه الانجليزيه بيسموها الانجلش سيجمنت يونز ميثود. English Sequence Yawns Method. طريقة التالتة هي عرض مع الطرق والطرق البصرية هي الجوشن هي أو في عبارة عن تحط الجلد ده في هايدرو سلفايد لمدة من ساعة إلى 10 يوم. تحط هايدرو سلفايد في التمشين يبقى الأول لمدة من ساعة إلى 10 يوم. طب بالنسبة للطريقة العملية في هايدرو سلفايد عبارة عن إيه؟ تحط الهايد ده في ميكشر خليط من 2% هل هو الكسب و 10% صوديوم كلورايد كومن سولت 2% HCl و 10% كومن سولت بس لو هو بتيونين عندي 20 درجه خلاص ده بيبقى سبوت بس فيها عيب كويس ان الجلد اللي بعد كده بعد المرحله الفرديه بيبقى نوع هارش هايز او هارش سكان هارش فيشن يعني لو استخدمته في صناعه الاحذيه او البلاطي بيشقق وبيقشر خلاص على الورق يشقق وبيقشر طبيعي يعني مش حلو قوي في الاحسن منها قوي بس الطريقه الحديثه هي الانجلش سيجمنت يونز ميثود بنحط الايس في ميكشر من 2% ميكرو كلورايد 2% ميكرو كلورايد مع 1% فورمن اسيد 1% فورمن اسيد لمده 14 ساعه ثم بعد ذلك مع بعض لمده ساعه الى كونسنتريتد سوليوشنز اوف صوديوم كلورايد concentrated solution of sodium chloride. غالبا بيكون هذا الصوديوم كلورايد انالار يعني نهر انالار يعني نهر الكلورايد يبقى 2% ميه كلورايد مع 1% فورمة الاسيد مدة 14 ساعة ثم بعدها بعرفهم الساعة كده concentrated solution of common source أو sodium chloride انالار تبقى تركيبة كويسة ومفيش أي مشكلة في المادة. So you are يعني الدراسس او سيتي دراسس في الشكل العصب السابق بتاعي هو العضله دي اكيد ناس كشفت. فانا بعمل مينتنس اوف سيرتن ديجري اوف اير موفمنت مينتنس بحط على سيرتن ديجري اوف اير موفمنت وسبب اكسبوز سيستم لان انا توزي ان سيستم اير دراسس من غير ما اعرف حركات او بحتاج اي مكان حي الى مباشر تعبات الحيوان. سبب اير دراسس ده الأغراض الثلاثة قبل التلاجة والتهوية فاصل الحرارة والوزنية الصرب والجاز والسيميوريتز والحفرة والهواء والسيد بالإضافة إلى استخدام الباص مهم جدا مفيش سبايرل ويكون الوزن مكانة في الإنفلونس باص تجيب الممبرين خاصة بالإيمون أو المكان. آخر حاجة بإذن الإيميشن مثل بيوريز طبعا الإيميشن الكوميونيكيشن أويرنس ده دوت توعية تصحيحية لمرضى خطير لمرضى يقول او النهار والسكن وانت في اي سكاش في وود في المنزل وانت في الليبراتوري انفكشن او الليبراتوري انا بسمع معايا لازم الناس تلبس ماسك لازم تكون لابس حاجه في الشعر لازم تنام بالنار مهم جدا جوه الجنب اللعب لا تنزل ما تعديش من 15 20 30 سم جنب النار تشتغل تحت لان فوق لما كان كده جهاز بيطلع عضلاتي وحاجات كده بس نعمل يكون ايه بتلبس على سبور سبور خطيره الناس اللي شغالين في الجماعه ما ينفعش في البيت ما ينفعش تعمل دي طاقه لا انا بقول لك حتى في بعض الحاجات دي بيبقى في شاور قبل وبعد كل جماعه في البلد لازم تتفرج نفسك وتاخد شاور كامل قبل ما تروح بره لان الصور دي بتنزل تسريع في موضوع الملابس وممكن ايه تنقل العدوى لاي واحد سليم بسهوله جدا. الانترناشونال ميجرز طبعا عملت لي كوتيشن في الاستيراد البومبي والبول وهذا الكلام ده لازم أول فرصة لدينا يكون في كارانتين طبعا مصر الحدادية الناس بحزانة بتنقين أعراضها لفرقة من الجاس أو السيلين أوكسايد أو استخدم الموتر كراديشن أو تكون بس الانفكشن وزقول انتلاف الموتر كتابة كل الموتر كتابة استشن اندستر الموتر كتابة صوت شعب كنت كلهم اسكان وعيون لا بستغلها لازم أعراضها لفرقة من الجاس لازم اعرض الاسم الاكسايد لما بتعقيد ديسكتر او اعرض الفوبل كراديشن اللي هو الاشعاع في الفوبل ده نوع من انواع الديسكتر السريع قبل نخش ده بسمية انترناشونال سنه الميجر او انترناشونال بارجينيك ميجر كده كنا قضينا الاربع نقط التقسيم بتوع الكاجوال والبروفاسنس الاول النوسس والديفرنشيشن في النيشن او الورك ريسيرش والاستماتيك كونديشن نوع من هذا الحضر لو كانت تنشغل كرور يكون الكلام كله